وأن نعتني بأمره فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وتركنا على المحبة والرضا لله كما هذه لا يزيد عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وذكر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا وتولنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم احفظنا بعنايتك وحفظك يا أكرم الأكرمين، وتولنا فيما تولى عبادك الصالحين، وزدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعلنا لسان الصدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا يا رب العالمين، وهدنا إلى خير الأعمال وخير الأقوال. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت بينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا، ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا جميعا، اللهم أعطي كل منا سؤله، واغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، ذكرنا منه ما نسينا وعلينا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار ما حول ذلك عنا، واجعلنا من يحب حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخصته لدن أهلك وخاصتك أرحم الراحمين. اللهم اجعله لنا شفيعا، اللهم اجعله لنا شفيعا، اللهم اجعله لنا شفيعا، وارفعنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالقرآن العظيم. اللهم نسألك يا ربي رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. في سورة الرعد، هذه السورة ابتدأنا هذه السورة في الأسبوع الماضي، ابتدأنا بداية بقول ربي سبحانه وتعالى ألف لام ميم. هذه السورة يا بناتي أحرف قطاع كما ذكرنا هي أحرف تحدي، تحدي للمشركين، تحدي للمشركي العرب اللي هم كانت هي دي إيه؟ هي دي لغتهم، الأحرف التي كلماتهم. فهل استطاع أحد أن يأتي بآية من آية ربك، هذه من آية ربك مثل آية القرآن، بعشر صور بصورة مثلي ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا؟ ولذلك القرآن حجة علينا، أنه في القرآن آيات ربي سبحانه وتعالى، كل من إنسان يقرأ القرآن كل ما يزيد في قلبه اليقين بأن ربي هو الحق، وإن وعده حق، وإن لقاءه حق، وإن النار حق، وإن النبيين حق، وإن الساعة حق، وإن الإنسان لابد أن يعمل لذلك اليوم، وإن الإنسان لابد أن يعلم أنه في يوم لا محال يخرج من هذه دار الدنيا، وإن الإنسان يعلم أن هذه الدنيا لا تغرنكم بحياة الدنيا ولا يغرنكم بالآخرة غرور، لأن القرآن هو القرآن يؤكد ذلك، يؤكد هذا القرآن يا بناتي أنه هذه الدار دار زوال، ليس دار مقام، يعني محدش يزعل عليها لأن كلنا فيها مرتحلون، محدش مقيم فيها أبداً أبداً. لو كان حد يقيم في هذه الدار أو في هذه الأرض لكان رسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا قال له ربي؟ إنك ميت وإنهم ميتون، يعني كلكم ميتين، لو عشت مهما عشت، ولو طال بك الزمن مهما طال بك الزمن، ولو كنت في فروج مشيدة لابد أن يأتي الموت، لابد أن يأتي الموت. ولذلك المسلم الفطن الكيس الذي يدين نفسه في هذه الدار، والذي يعد نفسه للقاء الله في هذه الدار، والذي يعمل للقاء الله سبحانه وتعالى في هذه الدار، والذي يسارع في الخير. ثلاث هذه السورة وقول ربي تلك آيات الكتاب. لما ذكر أن هذا القرآن هو آيات الله، القرآن الكريم الدالة على كل ما يحتاجه الإنسان، كل شيء تحتاجه في حياتك هتجده في كتاب ربي سبحانه وتعالى. ما في شيء في حياتك تحتاجين إلا هتجده في كتاب الله، هتتعلمين من كتاب ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يكفيك في هذه الدار الدنيا كما قيل في ذلك مصحف وماء وخبز، الخبز وإيه فقط محتاجين، بس فقط، وتعيشي مع القرآن وتعيشي مع كتاب ربي سبحانه وتعالى. إذن هذا يدل على سبحان الله إن هذا القرآن موجود في أصول الدين، كل أصول الدين موجود فيه وفروع الدين، وأن الذي أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأن من أعرض عن هذا الحق له معيشة ضنكا ولسا، ونحشره يوم القيامة أعمى، لأنه جاء كل شيء في كتاب ربي، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى؟ قال كنت بصير، لكن شيء كويس جدا في الدنيا. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يوم شديد يا بنتي، يوم شديد جدا إن الإنسان ينسى كتاب ربي الذي أنزل في كل شيء يحتاج الإنسان، إنسان ولا تذكر إلا الدنيا، ولا تذكر إلا حالة في الدنيا. وأن الذي أنزل على رسول الكريم من ربه هو الحق المبين، لأن أخباره كلها صدق، ولأن أوامره كلها صدق وحق، ولأن نواهيه كلها عدل. لا تظن أن هناك أمر نهى عنه ربي في الكتاب الكريم ليس بعدل أبدا، لأن ربي سبحانه وتعالى أنزل في كتابه الحق والعدل، أنزل هذا القرآن بذلك. ولذلك أيده بالأدلة وأيده بالبراهين، وأيده لما تيجي تقرأي سورة الرعد أدلة توحيد ربي، أدلة على توحيد ربي شديدة. أين العاقلون؟ فين أصحاب القلوب الراجحة؟ فين أصحاب العقول المستنيرة؟ فين بيتفكروا في ملكوت السماوات والأرض؟ سبحان الله. ذلك قال لك هنا إيه؟ فمن أقبل عليه، من أقبل على القرآن وعلى علمه كان من أهل العلم الحق. اللهم ارزقني وإياكم. الذي يوجب لهم علمه العمل به، يعني يرزقني ربي وإياك العلم الحق الذي نتعلمه ثم نعمل بهذا العلم. فيقول ربي ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. مشكلة إن قليل من عبادي الشكور، القلة هم اللي في الإيه في الخير، والكثرة كما قال ربي هم الذي في الإيه في الشر. لذلك قال ربي ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، لا يؤمنون بهذا القرآن. معنى لا يؤمنون أي لا يؤمنون بهذا القرآن. إما إيمانهم يكون أول حاجة جهل، إنسان يقرأ القرآن لكن جاهل بآيات ربي. ممكن إنسان يقرأ القرآن يقول واحدة مثلا تقرأ القرآن تقول أنا قرأت القرآن كله لم أجد آية في آيات في كتاب ربي فيها الحجاب، أو بعض الناس تقول كده. إما يكون هذا جهلا، وإما يكون هذا إعراضا، لا أنت عارفة كويسا فيها لكن أنت معرضة، وإما يكون إعراضا، وإما يكون كدرا، كبر النفس، استعلاء النفس على ما جاء به ربي، وأما يكون عدم مبالاة واهتمام، وأما يكون عنادا وظلما، كل ذلك. فلذلك قيل فلذلك أكثر الناس لا ينتفعون بالقرآن. أما على قلوب أقفالها، اللهم سلم. لعدم السبب، لماذا لا ينتفعون؟ قيل لعدم السبب الموجب للانتفاع. ما أنت متى تنتفع بالقرآن؟ إذا كان قلبك حي، تيجي تقرأي آية القرآن تبكي، تقرأ آية القرآن تقولي فعلا قمر في حق، تجدي آيات القرآن سبحان الله تطابق حياتنا، موجود فيها كل شيء في حياة الإنسان. يأتيك دلائل، دلائل أن ربي سبحانه وتعالى الواحد الأحد، علشان يقول الإنسان أنت ليه ما بتؤمنش بالله، أنت ليه ما بتتقيش الله، أنت لماذا لا تخاف ربي سبحانه وتعالى. ده فيه دلائل على أن ربك الخالق الواحد الأحد. طب أين دلائل في هذه السورة؟ سورة الرعد مع هذه السورة، لكن فيها إيه؟ آيات كونية للتوحيد. لما تيجي تقرأي سورة الرعد تقولي آمنت أنه لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين، لأنه الله الذي رفع السماوات بغير عمد أن ترونها، سبحانك مرسل السماء، تقولي سبحانك على امتدادها وكبرها وجمالها ولونها ونجومها وليلها ونها، يعني تقولي سبحانك ما خلقت هذا باطلا. لذلك لما ينظر الإنسان إلى رفع السماوات بغير عمد أن ترونها، وتقارن الإنسان بين صناعة الإنسان لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق إيه؟ الناس، ولكن أكثر من الناس لا يعلمون. لما تيجي تنظري إلى ملكوت السماوات والأرض أو رفع السماوات بغير عبد ترونها، ارتفاعها دي كلها وسعتها دي كلها لا توجد أعمدة تحملها. أإله مع الله؟ أين الغافلون عن الله؟ لما تنظري إلى كما ذكرت لكم في الأسبوع الماضي بناء ضخم كبير، تدخلي في البناء ده كده وتلاقي كم الأعمدة اللي شايلة البناء ده، وهو بناء لا يمثل في هذا الكون نقطة، مقام على كم أعمدة. ولما تدخلي تشوفي البناء تقولي المهندس اللي عمل العمارة دي إيه؟ ماهر أو عظيم أو جبار أو كذا. في العبد اللي خلق شيء أو اللي بنى شيء كمان بعد حاجة بسيطة جدا هيهدم. إنما السماوات مقامة بغير عمل ترونها، آية من آيات ربي. هل ذكرت نظرت إلى السماء وقلت لا إله إلا الله؟ هل نظرت إلى السماء وازداد توحيدك؟ هل نظرت إلى السماء وامتاز قلبك يقينا بالله؟ هل نظرت إلى خلق السماوات والأرض؟ لذلك يقول ربي بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش، أكبر المخلوقات العرش، أعظم ما خلق ربي في كوني في الكون، أعظم ما خلق ربي سبحانه وتعالى من مخلوقات الإيه؟ العرش. والعرش سبحان ربي فيه، وإحنا بنقرأ آية الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. توحيد، كل ما تقرأي في التوحيد كل ما ازداد قلبك إيمان، كل ما ازددت يقين أن ربي حق وعلى حق ولقاء حق، ازددت إيمان، ازداد رسوخ الإيمان في قلبك، ازددت حب لله، ازددت خشية، ازددت خوف، ازددت رجاء، ازددت حسن ظن في ربي سبحانه وتعالى، ازددت توكل على الله عز وجل الذي لا يؤول حفظهما السماوات والأرض كلها، الذي هو الكرسي في العرش لا يمثل كرسي السماوات والأرض في الكرسي اللي هي إيه محل الإيه؟ القدم، لا تمثل السماوات اللي تمثل اللي هي حلقة مقام في أرضك الآن. وأما الكرسي لا يمثل، يمثل في العرش كحلقة في العرش كله، حلقة مقام في أرضك الآن. فكيف بمن استوى على العرش؟ سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما شكرناك حق شكرك، مقصرين بناتي والله مقصرين حق ربي العظيم الجليل سبحانه وتعالى. ولذلك لما ينظر الإنسان في هذا الملكوت سبحانه وتعالى، ونقول في قول ربي سبحانه وتعالى من آياته إنه ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، بقيت آياتي يدبر الأمر، أمرك اللي أنت عارف تفكري فيه بكرة أنت بتفكري فيه ده بيدبر أمرك وأمر ملكوت بأكمله. هل أمرك هيصعب عليك؟ وانت بتفكري في مسألة من مسائل حياتك بتقولي يا، وانت قاعدة تفكري تقولي يا ترى بكرة هيحصل فيه، يا ترى بكرة ده مش بإيدك، ده بكرة وبعده ده اللي بيد الذي يدبر الأمر. لو انت فهمتي المسألة دي هتحسني الظن وهتتوكلي وهتطمئني وهتركني وهترعمي وتعلمي أن لك ركن شديد قوي عزيز، ده اللي بتركين عليه. أما تفكيرك لن تستزيد منه شيئا. الإنسان لما يفكر في مسألة لا يملكها أو لا يستطيع تغييرها بيحس دايما في إيه؟ عجز. في عجز، وبيزداد عجزه يوم عن يوم. لكن لما يجي يفكر في مسألة يقول أنا مالي، مدبر الكون هو من؟ أنا أنشغل باللي أمرت من أجله سبحانه وتعالى. يخبر تعالى ربي في هذه الآيات يا بناتي إن ربي سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق كل المخلوقات، وبتدبير أمر كل المخلوقات، وبالعظمة والسلطان الدال على وحده. بما إن هو الخالق إذن هو المعبود، هو الذي يعبد وحده، حق أن يعبد، لا يعبد إلى غيره. زيك لما يجي الإنسان ينظر سبحان الله في العبادة، عبادة الإنسان يجعل عبادته في حياته في يومه وليلته وحياته كلها تدور حول هدف واحد، يرضي الله، يرضي الله عز وجل. لا تعبدي المخلوقين ولا تعبدي إله غير الله، لا تعبدي إلا الله وحده الذي يملك لك النفع الضار سبحانه وتعالى. الله الذي رفع السماوات كما قال على عظمها وعلى اتساعها بغير عمل ترونها، ليس لا أعمد تحمل يعني أعمدة تحمل هذه السماوات، وسخر الشمس والقمر لمصالح العباد لأجل مسمى. متى يكون هذا الأجل المسمى؟ يوم القيامة، يوم تكور الشمس وتبدل السماوات، يوم سبحان الله تكون الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. الكل يا بناتي الآية دي لما تيجي تقرأيها شديدة جدا جدا. كلنا هنقف في هذا الأرض أرض المحشر، كلنا لن تخفى عنه خافية كل اللي عمله الإنسان، مسطر كل اللي وقع فيه الإنسان خير وشر موجود، كل ما فعله الإنسان هي كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، من صغيرة أو كبيرة أحصاها ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يعلم بعالم العلوي والسفلي، يأتي يوم قريب هذا الأمر شديد، يفصل الآيات يبينها للخلق، أمر لله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى الملك وهو الذي مد الأرض في الآيات. ماذا يعني مد الأرض؟ يعني خلقها للعباد وسعها، حفظ الأرض بسبحان الله. لما تيجي تشوفي أمور ربي سبحانه وتعالى، آيات ربي سبحانه وتعالى مهدها للعباد، خلق في الأرض كل ما فيها مسخر لعباده، كل ما في الكون مسخر لعباده كما قال ربي في كتابه، أودع فيها مصالحهم وجعل فيها رواسي. الرواسي اللي إيه؟ الجبال. لو لم تكن هذه الرواسي لمالت الأرض بنا، لأن الأرض على إيه؟ على ماء. تخيلي مهما كان فيها من طبقات لكن موجودة على ماء، يحصل فيها إيه؟ أرجح. فتأتي هذه الجبال حتى تكون أوتادا، وأنسب ما يقال في الجبال أنها أوتادا، لأن هذه الجبال تتماثل تماما مع أوتاد الخيمة، ارتفاع الجزء المرتفع فوق وجزء إيه؟ الثابت، لئلا تميل بالخلق. فلولا هذه الجبال لمارت بأهلها، لأنها على طير من الماء كما أقول في التفسير، لا ثبوت لها ولا استقرار إلا بالجبال الرواسي التي جعلها ربي أوتادا، وجعل فيها أنهارا أيضا. تسقى هذه الأنهار، تسقي كل سبحان الله منبع لي الماء يعني، وجعل فيها سبحان الله إيه؟ من الثمرات، جعل فيها من كل الثمرات زوجين آية برضو، حتى ممكن تكون تجد كل جعل كل الثمرات الموجودة فيها زوجين اثنين. لما تيجي تتفرجي تنظري إلى الثمرات تجد مثلا إيه؟ حتى مثلا في النخيل، في النخيل ذكر وأنثى، وعلشان تديك الثمرة في النخيل مش ممكن تديك الثمرة في النخيل إلا إذا لو لقحتي الأنثى دي بالإيه؟ بتطلع من عند الذكر، تاخدي كده زي ما يجي كده الراجل اللي هو الجنيني ياخد أشياء من عند اللي هي النخلة اللي فيها الذكر، ذكر مش هتنبت مش هتطلع بقى، لكن ياخد منها اللقاح عشان ينقلها عشان تبقى إيه؟ من الذكر للأنثى، ويربطها كده معاها ويربطها علشان الثمرات دي تلقح، عشان الثمرات دي تطلع منها الثمرة الكبيرة اللي انت شايفاها دي. ولو طلعت ثمرة صغيرة كده يوم اللي ما تنقحش عشان يتزوج وانسى. وفي كل تيجي تقولي مثلا ايه سبحان الله الشجرة دي ثنائية المسكن. يعني ايه ثنائية المسكن؟ يعني ربنا خلقها الذكر في لوحده والانثى لوحدها، بس مش ممكن يحدث التنقيح الا اذا انتقل هذا الى هذا. طب هتنتقل ازاي؟ عشان كده جعل ربي ارياح نواقح تقوم تيجي من عند الذكر وتيجي على الانثى وعلى الطلع بتاع الانثى في الازهار في الانثى وتقف حبوب اللقاح عليها كده خلاص يحدث النبت. وبعد ما تحدث النبت في الزهرة دي تطلع تكبر تطلع بعد كده الثمرة. طب ايه اللي حرق ذكر وانثى؟ او في نبت واحد يعني في مسكن واحد تجدي تبصي الشجرة نفسها فيها الذكر في الحتة دي والانثى تحتها معاها في نفس المكان، وبرضه مجرد ما الشجرة تتهز يحصل التلقيح. من الذي يدبر؟ مين اللي أتقن الصنعة دي؟ آيات الله يا بناتي لما تشوفي آيات ربي في خلق في كل مخلوقات وتتأملي سبحان من أودع ذلك. عجيب خلق ربي سبحانه وتعالى. تقولي البستان ده فيه مشمش مثلا، مشمش موجودة اللي هي نخلة المشمش دي. تقولي أنت تسألي تقولي لذكر ولا أنثى؟ هتقول لك مثلا أنثى. تقولها مش ممكن تدبر إلا لو فيها إيه؟ هيبقى قريب منها واحدة تانية لأن هنا ثنائي المسكن ده لوحده وده لوحده. تقوم تيجي من هنا يجي تيجي الحشرة، تقوم تيجي الحشرات الفراشات، تيجي الفراشات تطير من عند الذكر تأتي عند الأنثى تنقل حبوب اللقاح. تنقل حبوب اللقاح لو ما نقلهاش الهواء تقف عند الأنثى يحدث التلقيح. تطلع الزهرة اللي شايفاها دي في تكبر كده كده كده كده وتطلع ثمرة مش أو كل ثمرة. خلق الزوجين لما تيجي تتكلمي عن يعني الزوجين دي كفايه دي ان انت تشوفيها تقولي لما تشوفي ايات ربي في خزين المخلوقات تقولي لا اله الا الله امنت بالله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يقول ربي يعني صنفين مما يحتاج العباد حتى الليل والنهار. يجي الليل يغشى النهار، ياتي النهار يغشى الليل كانه بيغطيه، فتاتي الليل فتظلم الافاق فترتاح الناس، يأتي النهار فيخرج الناس لمعيشهم فيكون المصالح لمصالح العباد. ولذلك يقول ربي ورحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. لأن كل هذه الأشياء ربنا سبحانه وتعالى جعلها الإنسان عشان يتذكر الخالق المدبر لهذا الكون. إن في ذلك لآيات، لآيات ودلائل على إيه؟ على وحدانية ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربي إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، يكون عندهم عقل يعني ينظرون في الكون نظرة اعتبار. ولذلك دايما الإنسان ما بينظرش أبدا مخلوقات ربي أو تفكر في مخلوقات ربي أو تفكر في كتاب ربي تجري دايما عنه قسوة في القلب. جدا الغافل عن كتاب ربي عن قسوة في قلبه. وكمان مش ممكن مش اللي بيقرأ بس مش مجرد القراءة، لا قراءة وعمل. إنك تقرأ كتاب ربي زيك من آيات ربي سبحانه وتعالى في الكون. يقول ربي وفي الأرض قطع متجاورات، عجيب. تجدي البستان ده في مثلا إيه نوع من الزرع كذا، والبستان اللي جنبه أو الأرض اللي جنبه نفس الأرض فيها شيء تاني نبات تاني مختلف يسقى بماء واحد. أميني ممكن تعملي المراوح يا حبيبي. فيها أنواع أشجار وأنواع أعناب ونخل وزرع، كل ذلك يقول رب ويقول ربي سبحانه وتعالى صنوان وغير صنوان. يعني إيه صنوان يا بناتي؟ يعني إيه صنوان؟ صنوان وغير صنوان. ها؟ يعني طلع اثنين من نفس الجزر. أنا عايزة أوريكوا هنا فين ال كانت اللي هي كانت مسكاها. لا لا أنا عايزة كده عشان أوريكوا ال دي بتاعت عائشة أيوة نعم. شايفين يا بنات الجزر اللي طلع منه إيه؟ طلع منه إيه؟ ثلاثة كمان، ثلاثة من نفس الجذر، من نفس الجذر، جذر واحد، جذر واحد يطلع منه اكثر من أكثر. وعشان كده بيسموهم صنوان. صنوان دي مش بنكلم بنسميها في التوائم، مش كده؟ زي دول توائم، ايات خلق ربي. وغير الصنوان كل واحد يطلع ايه؟ سبحان الله، ايات محكمات في كتاب ربي سبحانه وتعالى. كل شجرة على حدها، على حدتها يعني لوحدها. ويقول ربي يسقى بماء واحد، الجميع بيسقى بماء واحد، لونا يختلف، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. يعني ايه نفضل بعضها على بعض في الأكل؟ كل واحد طعمه مختلف، ده حلو. حتى مثلا تقولي ايه يعني طعم ايه، تجدي سبحانك يا رب العالمين حتى في الصنف الواحد ألوان مختلفة. تعالي شوفي مثلا، مثلا أفن التمر، بنقول تمر، الكلمة تمر، دي تمر وده تمر وده تمر، لكن كم نوع وكم شكل وكم لون، ونسقى بماء واحد. تيجي بقى تعودي، نعم هتشوفي ده التمر، أشكال وألوان وسبحان، وفي منه الصغير ومنه الأسود ومنه الطويل ومنه السكري ومنه مش عارفة إيه، ومنه مسميات ومنه سبحان الذي خلق وأبدع. طب التفاح ثمرة واحدة، ثمرة، لكن أصفر أخضر أحمر، سبحان الخالق. وكذلك الليمون ثمرة واحدة، لكن تقولي ده ليمون ايه وليمون ايه وليمون ايه. تعالي سبحان الله في البلح، البلح اللي هو البلح تقولي ده بلح احمر، ده بلح اسمر، ده بلح سماني، ده بلح. سبحان الخالق المبدع. يعني هنا بيقول لك ايه؟ ان ربي سبحانه وتعالى يسقى بماء واحد وارض واحده، لكن يفضل بعضها على بعض. كل الدليل ده، كل الحاجات دي لما تشوفيها المفروض ان انت تزدري ايه؟ إيمان وتوحيد، لونا وطعما مختلف، ونفعا ولذة. فهذه أرض طيبة تنبت الكلى والعشب الكثير والشجر والزرع، ولهذه أرض تلاصقها لا تنبت. سبحان الله، زي بالضبط كده اتنين مع بعض ماشيين مع بعض، دي قلبها صالح ودي قلبها طالح، دي مقبلة على الله ودي معرضة عن الله، وهم الاتنين ماشيين مع بعض، أو الاتنين أخوات، حتى الاتنين أخوات. ولذلك هذه الأرض تنبت الكلى والعشب والخضر والأشجار والزرع، وهذه تلاصقها لا تنبت أي شيء من هذا، وهذه تمسك ماءها، وهذه لا تمسك ماءها، حتى القلوب يا بناتي، حتى القلوب. الأرض كالقلوب، الأرض ممكن تكون خصبة والقلب ممكن يكون خصبة، والأرض ممكن تحتفظ بالماء فينبت الكلى والعشب والخضر والفاكهة وكل شيء، وقد لا تحتفظ بالماء، ينزل تحت ما تحتفظ بالأرض غير صالحة للزراعة. وكذلك والبلد الطيب إيه؟ يخرج بإذن إيه؟ والذي خبث، والذي خبث الخبيث. وكذلك القلب، القلب تيجي من سبحان الله ينزل عليه يعني تذكريه، ينبت الخير، لا ينزل من هذا القلب هذا الخير أبدا، يستزيد، يحفظ قلبه الخير. وإنسان تاني يسمع الخير كالقلب الذي لا تحتفظ الماء سرعان ما ينسى. فرق شديد بين ذلك وذلك، كالأرض الخصبة القلب الطيب، والأرض الخبيثة القلب الخبيث. أسأل ربي أن يرزقنا قلوبا طيبة. ولذلك قال هنا ربي سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات لمن؟ لقوم يعقلون، أصحاب العقول الراجحة، لقوم سبحان الله تهديهم عقولهم إلى ما هو الذي ينفعهم، تهديهم وتقولهم إلى ما، وتقولهم إلى ما الذي أوصى به ربي وما الذي أمر به ربي وما نهى عنه ربي. وأما أهل الإعراض وأهل البلادة فهم في ظلماتهم يعمهون، يا رب لا تجعلنا منهم، كما قلت ذلك في التفسير. ولذلك لا يهتدون إلى ربهم سبيلا، ولا يعودون إلى ربهم سبحانه وتعالى إذا ذكروا، نسأل رب العفو العظيم. وإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. هؤلاء المشركين أولئك الذين كفروا بربهم، وأولئك الأغلال في أعناقهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أسأل ربي الجنة. قيل يحتمل أن معنى وإن تعجب من عظمة ربي. المخلوقات اللي احنا اتكلمنا عليها دي، ان تعجب من عظمة ربي وكثرة الأدلة على التوحيد، والناس معرضة والناس غافلة والناس تشرك بربي سبحانه وتعالى. فيقول في تفسيره: فإن العجب، كل العجب، إن الناس ترى هذه الآيات آيات ربي الكونية أو في مخلوقاته، وبعد كده تعرض عن الله وتكذب بالبعث وتكذب وتنكر بما جاءت به الرسل. ويقول ماذا يقول: إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، معقولة إننا نبعث مرة ثانية؟ يعني بزعمهم يعني إن هذا أمر من الامتناع، إزاي ممكن ده يحدث؟ إذا كانوا تراب يعيدهم ربي سبحانه وتعالى من هذا التراب. وهذا قيل، يقول المفسر: هذا من شدة جهلهم، قاسوا قدرة الخالق على قدرة المخلوقين. المشكلة إن الإنسان دايما الغافل أو الإنسان المعرض أو الإنسان اللي يشرك دايما بيقيس قدرة الخالق على قدرة المخلوقين، وينسى تماما أن الله ليس مثليه، لا مثليه شيء أبدا. ولذلك هنا قيل، ويحتمل أيضا إن معنى هذا: وإن تعجب من قولهم وتكذبه للبعث فإن ذلك من العجائب، فإن الذي توضح له الآيات ويرى منها الأدلة القاطعة أن هناك بعث لا يقبل الشك أبدا. لأن هؤلاء الذين أنكروا بعد هذه العجائب، أنكروا ربي سبحانه وتعالى، الذين كفروا ربهم قال ربي فيهم، وجحدوا وحدانية ربي بعد كل هذه الأدلة، هذا أمر عجيب جدا. بعد أدلة ربي على وحدانيته ينكروا البعث وينكروا ما جاء في كتاب ربي. يقول ربي فيهم الذين كفروا، وقال ربي سبحانه وتعالى: وأولئك الأغلال في أعناقهم. يعني إيه الأغلال في أعناقهم هنا؟ قيل يوم القيامة، وهنا يقول أيضا المانع لهم من الهدى في الدنيا، كأنهم مربوطين، كأنك بالضبط كده بتيجي الواحد تقول أنت مغلول ليه كده، مقيد، المعرض عن الله مقيد، منصرف قلبه. ولذلك قال لك هنا: حيث دعوا إلى الإيمان فلم يؤمنوا، وعرض عليهم الهدى فلم يهتدوا، فقلبت قلوبهم وأفئدتهم عقوبة عليهم من الله سبحانه وتعالى كما لم يؤمنوا بها أول مرة. وأولئك أصحاب النار. النار مش كمان هم في النار، دول أصحابها. أنت عارفة لما يملك، لأن أصحاب، لأن الإنسان هيملك مكانه في الجنة، أهل الجنة إن شاء الله كده، ميراث ميراث ميراث ميراث كده، أولئك هم الوارثون، دول هيرثوا أرض في الأرض الجنة، وهؤلاء يرثوا أرض إيه؟ النار. اللهم سلم اللهم سلم. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات، وإن ربك لذو مغفرة للناس، مغفرة للناس على ظلمهم، وإن ربك لشديد العقاب. الله يا بناتي، إن الإنسان لما يسمع هذه الآية شديد عقاب ربي يتزلزل، خاف، بيتزلزل، لأنه عقاب ربي ليس كمثله شيء، عقاب ربي ليس كمثله شيء. يا هنا يخبر ربي سبحانه وتعالى عن جهل المكذبين المعرضين أو المشركين الذين وعظوا فلم يطعنوا، وأقيمت عليهم الحجج وأقيمت عليهم الأدلة فلم ينقادوا، بل جاهروا بالإنكار لآيات ربي، واستدلوا واستعملوا إيه بقى؟ قال لك استدلوا بحلم الله الواحد القهار على عدم معجلتهم بالإيه؟ بالعقوبة، لأن ربي سبحانه وتعالى حليم، يمهل لكنه لا يمهل، يترك الإنسان كده يفعل اللي هو بيعمله لعله ينيب، لعله يعود، لعله يرجع. ثم إذا أخذه ربي أخذه أخذ عزيز مقتدر. ولذلك لم يعالجهم ربي سبحانه، لم يعاجلهم ربي، يعاجلهم ربي سبحانه وتعالى بذنوبهم، فظنوا أنهم على حق، هكذا يقول المفسر. وجعلوا يستعجلون الرسول بالعذاب، فيقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل علينا إيه؟ فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله يعلم أنتم، وما كان الله معذبهم إيه؟ فاستغفرون. يقول ربي: قد خلت من قبلهم المثلات، يعني ألم يطعن، ألم يروا إلى الأمم السابقة، ألم يروا أحوال السابقين؟ إن ربي سبحانه وتعالى إن لم يترك أحدا أبدا يتركهم، يمهل، لكن ربي سبحانه وتعالى إذا أخذ أخذ عزيز، أخذ عزيز مقتدر. لأن هنا وقائع أيام وقائع السنين في الأمم المكذبين، أفلم يتفكروا في حالهم واتركوا هذا الدهن؟ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، أي لا يزال خير إليه نازل. يعني كان الإنسان ظالم يا بناتي، لكن خير لا ينقطع عنا. لذلك يقول ربي وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، لا يزال خير إليهم نازل، خير ربي إليه نازل، وإحسان وبر وعفو نازل العباد، وهم لا يزالون على عصيانهم بالله سبحانه وتعالى صاعد. يعصون ويعطيهم، يعصون ويعافيهم، يعصون ويجرمون سبحان الله، وينسوا إحسان ربي سبحانه وتعالى. فإن تابوا إلى الله سبحانه وتعالى كان حبيبهم، لأن ربي يحب التوابين. مجرد ما الإنسان يتوب إلى الله عز وجل يحب ربي، لأن ربي يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإن لم يتوبوا فهو طبيبهم سبحان ربي. كيف يكون طبيبهم؟ يبتليك بالبلاء بالمصائب، وانت يحصل لك نوع من الايه، من القنوط او الضيق من شدة البلاء، وفي ذلك قمة الرحمة من الله، لك مكان ولك تطهير يغسلك ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قال وان لم يتوبوا فهو طبيبهم. ممكن ينزل سبحان الله البلاء يكون للعبد ده رفعة وللعبد ده ايه، تطهير. للعبد ده رفعة والعبد ده تطهير. يبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعايب، كما قال ربي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما نزل سبحان الله يا بناتي، لما ينزل البلاء المصائب يعني يجد الإنسان نفسه في هذا الأمر يتطير أو يتشائم أو يتضايق. ولو يعلم العبد، ولو يعلم العبد أن قمة القرب من الله عز وجل الامتحان، ابتلاء، تطهير، رفع درجة، مكان عند الله. لأن لو نظر العبد لهذا البلاء، إن أكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الإيه؟ الأمثل. فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، من كان في دينه إيه صلابة اشتد ابتلاءه. يعني لما يجي الإنسان يبقى دينه قوي ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهلوا منكم يعلم الصابرين. يعني الدنيا دي دار امتحان، أنت فاكرة أن الدنيا دي هتمر كده سهلة؟ لا لا لا لا، مش سهلة، في كل يوم تمتحن. أنت عارفة حتى لو ما امتحنتيش بأي بلاء أحيانا تجدي نفسك أن أنت إيه، متضايقة، متضايقة، فبتقعدي تقولي طب أنا متضايقة ليه؟ طب إيه اللي مضايقني يا ربي؟ طب إيه؟ شوفي سبحان الله، الوصل والنصب والهم والحزن الأذى الشوكة، كفر الله بها عن خطيئة المقدمة. يأتيك الغم اللي على قلبك ده علشان منحة من الله عز وجل، فيكون من الله سبحانه وتعالى دواء، يكون من ربي دواء عجيب، تكفير، رفع درجات، قرب من الله عز وجل. أما الآخر الذين يعني الذين اتقوا ربي سبحانه وتعالى ذكر فيهم انهم مجرد ما يمسون طائف من الشيطان تذكروا فاؤهم، لازم يفوق، لازم يفوق مهما طال بهم الامر، لازم يفوق. ده الذين اتقوا اذا مسهم وجد الشيطان متسلط عليهم يقولوا لا بقى مش هديك فرصه، تذكروا فاذا هم مبصرون، انتبهوا، عملوا، اقتربوا، ازدادوا. انما التانيين ولا هم يمدون واخوانهم يمدونه الغيب ثم لا يقتربون. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى وإن ربك لشديد العقاب. لمن شديد العقاب؟ للتائب اللي بيتذكر؟ لا، شديد العقاب للذي لم يزال مصرا على الذنوب، أبى التوبة، أبى الاستغفار، أبى الالتجاء للعزيز الغفار. فليحذر العباد عقوبة ربي، فليحذر العار المعرض عن ربي ما ينزله ربي سبحانه وتعالى. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربي، إنما أنت منذر فقط ولكل قوم إيه. هذا الآية هنا قول ربي سبحانه وتعالى، ده اقترح من الكفار، اقترح من الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم إنهم بيقولوا إيه، لو انه جاء معاه آية زي ما الرسل زي ما سبق مثلا عصاية عصا موسى او الآيات اللي نزلت على نبيه الله موسى او مثلا الآيات اللي كانت مع عيسى عليه السلام يبري الأكمه والأبرص يحيي الموتى وهذه الآيات، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه من المعجزات ما لا يعد ولا يحصى، واعظم معجزة دائمة الى ان تقوم الساعة معجزة القرآن، هذه المعجزة الدائمة الباقية. يعني بمعنى ان كل ما حد ما في انسان يكون مشرك او معرض او كافر ويفتح قلبه للقرآن ويبتدي يقرأ القرآن او يتدبر القرآن الا ما تجد حياته تبدأ. لا يبدل حياة الانسان مثل القرآن، مجرد ما الانسان يبتدي، حتى لو كان الانسان داخل مع داخل القران ان هو ايه يحدد الدين يحدد الاسلام بالقران، داخل يقرا القران علشان يحدد هذا الدين. ما في انسان، ما قراتي على انسان دخل لهذا الدين قرا هذا القران عشان يحدد الدين بهذا الكتاب كتاب ربي الا لم يمضي الا قليلا ودخل في ذلك الدين بفضل ربي القران. فهم قالوا له لولا انزلت، انت انزل علي القران ولم ترد بكتاب ربي سبحانه وتعالى، وإذا سمعوا القرآن قالوا إيه؟ أكثروا اللغو، أكثروا اللغو، لا تسمعوا لإيه؟ لهذا القرآن، وألغوا فيه لعلهم إيه؟ فيعني حتى لم يقرأ القرآن يبقوا فيهم لغو علشان يعرضوا عن سماع القرآن، فلا يسمعوا ولا يفهموا ولا عيوب. ولذلك من لا يعي القرآن؟ يعني ممكن جدا إنسان يقول أنا بقرأ القرآن، لكن على الرغم انه بيقرا القران لكن على قلوبهم اكنه ان يفقهوه. وفي تقول لك انا بقرا القران، لكن انت تقرأ القران قراءه عمل؟ انت تقرأ القران وانت بتقول يا ربي ارزقني العمل بكتاب ربي سبحانه وتعالى. هؤلاء المشركين سالوا النبي صلى الله عليه وسلم ان ينزل عليهم ايه، وكان هذا يعني هم بيقولوا كانهم بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا عذر، العذر في عدم الاجابه ليك ان انت لم تاتي الينا بايه. والحال أنه قال ربي لهم قل لهم إنما أنت منذر، إن أنا إلا نذير فقط، أنا منذر ولكل قوم هاد، كل قوم يبتهم من رسول يهديهم إلى الله سبحانه وتعالى، هادي يعني داعي إلى الله سبحانه وتعالى. الرسل يهدون إلى الحق وإلى ما أنزل ربي سبحانه وتعالى، ومعهم من الأدلة والبراهين التي تفتح القلوب على الصحة اتباعهم في الهدى. القرآن غير هادي، ولذلك عندما ينظر الإنسان للهداية أسأل ربي أن يرزقني وإياكم الهداية، أن يهدينا كل من محب. نحن عندما أنزل علينا القرآن سبحان الله، أو عندما أنزل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم ومن الله علينا بكتاب ربي تلينا نقرأ القرآن، عرفنا أن القرآن ده هداية إرشاد، إرشاد كل حاجة فيها الحق بيان الحق والباطل موجود في كتاب ربي، مش محتاجة تعرفي أي شيء تاني، كل شيء موجود في كتاب ربي يهديك للحق ويصرفك عن الباطل، يأمرك بالخير وينهاك عن السوء، في كل ما يحتاجه الإنسان. إذن هداية إرشاد. أما هداية التوفيق تأتي بقى المال، من يستحقها؟ اللهم ارزقني وإياكم هذه الهداية. إن بقى الإنسان يسأل ربي دايما دايما يا ربي سددنا، يا ربي افتح قلوبنا، يا ربي ارزقنا البصيرة، يا ربي ارزقنا اتباع الحق، يا ربي ارزقنا اتباع كتابك، يا ربي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلبنا في قلوبنا، يا ربي ارزقنا الثبات في الأمر. الثبات في الأمر ده شديد يا بناتي جدا، ده من هداية السداد على فكرة، الثبات في الأمر ده من هداية السداد، إن يسددك ربي، إن تجد الإيمان بقى جميل في قلبك، إن لما كل ما تكون سبحان الله كل ما ازددت قرب من الله كلما جريت حلاوة في جسدك، حلاوة الإيمان، حلاوة تتذوقيها فعلا، حلاوة تتذوقيها فعلا، لحلاوة الإيمان، حلاوة القرب، زينة الطاعة، زينة الإيمان في قلبك، يوم يحصل إيه بقى هذا من هذا؟ هذه الزينة اللي تبقى زين الإيمان في قلوبنا، وحب إلينا الإيمان زينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، إنه يحبب إليك الطاعة فقط لا، وييسر إليك الطاعة فقط لا، ويجدك تجتهد اجتهادا شديدا في الطاعة فقط، لا بل ويسعدك بحلاوتها زي ما تاخدي عسل كده. كان بعض سبحان الله الأئمة يقول إذا قرأت القرآن، هو كان بيقول كده عن نفسه، بيقول قلت إذا قرأت القرآن أشعر كأن عسل، كأني أرتشف عسلا بجد. سبحان الله، اللهم ارزقنا الهداية. الهداية اللي هي هداية بقى إيه بقى بناتي؟ التوفيق بقى اللي هو إن يوفقك، ولا يوفقك إلا يوفقك لما يحب ويرضى، يوفقك وتدعي يوفق ذريتك، يفتح قلوبهم، يهديهم للرشاد، يبين لهم الحق، يزيح من على عينيهم الغشاوة، يبين لهم طريق الحق فيلتمسوه، وبعدين يزيدهم هدى فوق الهدى. ده المؤمن بقى، نعم، يزيدهم هدى فوق الهدى، زادهم لما اهتدوا زادهم ايه؟ يستزيد هدى ويستزيد ايمان. فيبقى هي دي، هي دي بقى بناتي اللي هي هدايه الايه؟ التوفيق. تقولي والله ده من توفيق ربي، تيجي تبصي بحالك تقولي والله سبحان الله، انت مثلا في حالك او حالك مع الطاعه، كلنا مثلا في حالنا مع الطاعه او في القرب او في ابدال حالك ظاهرا وباطنا او كذا، تقولي والله يا ربي غير بغير حول مني ولا قوه، والله انت بحولك وقوتك التمست توفيق اللي هو اللي هي هداية الإرشاد، فمن أنت علينا بما على ذلك من غير حول منا ولا قوة، اللهم زدنا ولا تنقصنا. ولذلك هداية الإرشاد يا بناتي، هداية التوفيق أعظم شيء تتمنيه، لأنه هيوصلك هذه الهداية، لأن هداية الإرشاد للكل على فكرة، الكل كل عنده القرآن، الكل اللي سبحان الله، لكن قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. كده لكن فين الإيمان اللي دخل؟ أين الإيمان الذي تغلغل في قلبك؟ أين الحلاوة التي تذوقتها بالإيمان الذي في قلبك؟ أين المسارعة إلى طاعة ربي؟ أين الالتجاء إلى الله عز وجل؟ أين قوتك لما تلو؟ أين إحساسك بإن لك رب شديد؟ أين إحساسك بأن ليس لك من جاء إلا واحد واحد أحد ربي سبحانه وتعالى؟ أين إحساسك أن أنت فقيرة إلى الله لكنك غنية بالله؟ أين إحساسك أن أنت قليلة لكن كثيرة بالله سبحانه وتعالى؟ أين إحساسك أن أنت ضعيفة لكن قوية بالقوي؟ لأنك بدخل يبدأ، لأن ربي سبحانه وتعالى يرزقني وإياكم هداية السلام، هداية التوفيق، هداية القرب من الله عز وجل، هداية التمس مرضاة ربي، هداية البحث بكل ما يرضي ربي سبحانه وتعالى، هداية السعادة بالطاعة، هداية السعادة بالتماس ما يرضي ما يحب ربي سبحانه وتعالى ويرضى. وتسوقك هذه الهداية إلى هداية الرسل بقى، اللي احنا قلنا هداية الرسل هي هداية الإرشاد، ثم هداية السداد أو التوفيق، ثم هدايتك إلى بيتك في الجنة. الله محشرنا صلى الله عليه وسلم في مقعد الصدق عند ملك المقتدر. من الذي نعبده؟ من الذي نوحده؟ من وحد المستحق للعبادة؟ من الوحد الذي يستحق الخوف والرجاء وحسن الظن؟ من سبحانه وتعالى؟ لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليك. لذلك هنا يقول ربي ويذكرك بأن الواحد الأحد، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد كل شيء عنده مقدار. هنقول دلوقتي أطباء النساء وعارفين الأمور دي صح، لكن عارفينها منين؟ مش عارفينها بعلم الله عز وجل. هل يملك أحد فيهم علم بدون علم ربي؟ هل يملك أحد فيهم إنه زي ما ربي سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية يخبر تعالى بعموم علمه وسعة اطلاعه وأحط كل شيء، فقال الله يعلم ما تحمل الأنثى من بني آدم، من كل بني آدم أو غيره، وما تغيض الأرحام. يعني إيه تغيض الأرحام؟ الجنين اللي هو إيه؟ هتدفعه مش هيكمل، مش هيعيش، مش هيخرج كامل، مش هيخرج جنين كامل. الذي يعني وحده ربي، يفضل الطبيب يجاهد في الجنين علشان يديله كذا وكذا، وبعد كده يقول للأم كل ده بإيه؟ بإذن الله. لو ربنا سبحانه وتعالى يريد لهذا المولود إنه يبقى، ولو عملنا ما فعلنا، واذا ربي سبحانه وتعالى كتب له غير ذلك لو عملنا ما ينفع، الطبيب ياخذ بالاسباب والعكس، لكن من مسبب الاسباب؟ سبحانه وتعالى، لانه هو الذي يعلم ما تغيض الارحام وما تزداد. هتطرد ايه؟ هيخرج منها ايه؟ وهيزداد ويكبر الجنين ويكبر ويبقى ينزل يصل الى او اي يعني ما يهلك الحمل او ما يتضاءل فيها، وما تزداد الارحام وتكبر الاجنه التي فيها كما قال ذلك في التفسير. وكل شيء عنده بمقدار، لا يتقدم ولا يتاخر. الولد يتولد او الجنين ده يتولد في السادس في السابع في هو مقدار عند ربي سبحانه وتعالى كتبه وهو في رحم امه، لا يزيد ولا ينقص الا بما تقتضيه حكمه ربي وعلم ربي عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال. كبير عالم الغيب والشهاده، عالم ما يعني يعلم كل ما نرى وكل ما يغيب عنا، عالم الغيب والشهاده الكبير في ذاته واسمائه وصفاته، المتعالي على من؟ المتعالي على خلقه، متعالي بإيه؟ بذاته وقدرته وقهره. الكل مقهور لله عز وجل، لا أحد يستطيع أن يخرج من قهره، فكل مخلوقاته ناصيها بيد الله سبحانه وتعالى. فالقهار على الحقيقة هو من؟ سبحانه وتعالى. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارع بالنهار. يقول ربي سواء منكم في علمه وسمعه وبصره، سبحانه وتعالى يعلم كل ذلك. يعني ربي سبحانه وتعالى يعلم اللي بيسر القول أو اللي بيجهر بالقول أو المستخفي أو سارع بالنهار، يعني مستخبي أو سارع بالنهار داخل في إيه؟ في سربه. السرب الذي هو ما يستخفى فيه الإنسان إما في بيته إما في بيته وإما في غار وإما في مغارة أو نحو ذلك، لا يعلم ذلك إلا من؟ العليم القدير الذي أحاط علمه بكل شيء سبحانه وتعالى. له معقبات، دي كل دي من أدلة دلائل على توحيد ربي ودلائل على أن الذي يستحق العبودية وحده هو رب. إذا هو اللي خالق كل ذلك فمن يستحق العبادة؟ سبحانه وتعالى. لذلك يقول ربي له معاقبات. من هي المعاقبات؟ ملائكة يتعاقبون في الليل والنهار من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونك يحفظوا لك بدلك، يحفظوا روحك من كل ما يريدك بسوء. يعني لما تيجي تشوفي سبحان الله حتى لو حصل لك شيء سوء، أسأل ربي أن يبعد عنا جميعا السوء، يبقى حفظ في قدر برضه حصل بقدر من؟ سبحانه وتعالى. يحفظك يحفظ البدن والروح من كل ما يريده بسوء، يحفظ عليه أعماله وهم ملازمون لك دائما. فكما أنه علم ربي محيط، فالله قد أرسل هؤلاء الحفظ على العباد حيث لا تقطع عليه إيه من أحوال العبد ولا أعمال العبد أي شيء. ثم يأتي قول ربي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. على فكرة الآية دي قوية جدا، وهي تأتي بجانبين. يعني يغير ربي سبحانه وتعالى قبلك من إيه؟ يغير من النعمة والإحسان ورغد العيش حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني ينتقلوا من الإيمان إلى الكفر أو إلى المعاصي فيتغير ذلك، يتغير حاله من حال إلى حال. اللهم احفظنا من كل سوء، من الطاعة إلى المعصية، أو من شكر النعمة لجحود النعمة أو بطر بالنعمة فتسلب منه النعمة. وكذلك إذا تغير العباد، يعني زي ما بنقول إن الإنسان إذا كان في نعمة وكفر بالنعمة هتغير منه النعمة، يبقى شايفة في حياتك نعم كثيرة جدا. بعض الناس بتبقى شايفة حياتها نعم لا تعد ولا تحصى، لكن مش شايفة النعمة. هي لا ترى إلا الشيء الضيق. أعجبتني جدا مقالة جميلة قوي لما دي مدرس دخل في فصل وقدم للطلبة ورقة بيضاء وفيها في النص نقطة سوداء كده، وقال للطلبة اكتبوا تعليق على ذلك، اكتبوا تعليق على ذلك، ايه اللي لفت نظركم في هذه الورقة؟ فكل الطلبة علقوا على النقطة السوداء ولم يروا البياض الكبير في الصفحة. فقلك وكذلك المعتنى يرى النقطة السوداء اللي في الصفحة لكن ما بيشوفش المواد اللي بقى في بقية الصفحة. ودي حياتنا معنا. تعبير جميل جدا جدا انه قال لهم المدرس او المعلم انتم لم تروا بياض الصفحة دي كلها، لم تروا النعم دي كلها اللي في الصفحة، ولم هذا حاجة معنا، هذا حاجة معنا، ولم تروا الا نقطة سوداء موجودة في الصفحة فصرفت نظركم عن كل النعم. طب لماذا لم تروا البياض في الصفحة؟ وكذلك البلاء في حياتنا او النعم في حياتنا. بعض الناس بتبقى عندهم النعم وتأتي بعض النعم تبقى مسلوبة منهم، ينصرف عن رؤية بقية النعم او ما يتفكروش بقية النعم. اللهم لك الحمد، ده فيه ستر، ده فيه رزق، ده فيه كذا، ده فيه الحمد لله عندنا حاجات كتير جدا جدا جدا، زوجة، ابن، بنت، زوج رحيم، اشياء تانية سبحانه، حتى لو كان اشياء كتيرة في حياتنا جميلة جدا. ولذلك لكن ان بننظر في حياتنا يا بناتي احنا بنألف النعم فبننساها، بنألف فعلا كتر ما هي بدزمان على طول اعتدناها، تجد النعم بقت في حياتك ألفتيها بقت عادة عندك فبقتش عارفة تعظميها. لكن اول ما بتسلم بتقول يا قد كده كانت نعمة وانا ما حسيتش فيها، زي النقطة السوداء في صحف البيضاء. ان الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. واما الاخر ولذلك والعكس تماما، ان الانسان يكون في معصيه فيقبل على الطاعه وينتقل الى طاعه ربي ويقبل على الله سبحانه وتعالى، فينتقل من الشقاء الى الخير والى السرور والى الغبطه والى الرحمه. واذا اراد الله بقوم سوءا اي عذابا شديدا امر يكرهونه فان ارادته نافذه. لو ربنا سبحانه وتعالى يعني اراد قوم سوء لابد ان يبتليهم به ولابد ان يمتحنوا بذلك السوء، فانه لا مرد للرد لقضاء ربي، لا مرد لقضاء ربي سبحانه وتعالى، ولا احد يمتنع من امر ربي وما له من دونه من وال، لانه من الذي يتولى امري؟ هتقولي والله بيتولى امري والدي، او واحده تقول والله بيتولى امري ابني، او واحده تقول والله بيتولى امري زوجي، او واحده تقول والله بيتولى امري اي حد يعني. لا والله، والله ربي هو الولي، والله لا يتولى أمرك إلا ربي، فلا تخافي أبدا إن اللي بيتولك هو من؟ هو القوي العزيز. ولذلك هنا يتولى أمورهم فيجلب لهم المحبوب ويدفع عنهم المكروه، فليحذر من الإقامة على ما يكره ربي سبحانه وتعالى خشية أن يحل عليه عقاب ربي سبحانه وتعالى ما لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب العالمين. ثم تأتي بعد ذلك، نقف عند هذا عشان الوقت لا يتسع، بقى نقف عند هذا التفسير هو الذي يريكم الله. أقول لكم أيات إيمان في قوم ربي سبحانه وتعالى قبل أن أنتهي من هذه الفقرة، عشان أقول لك أن الناس سبحانه الله المفروض تزداد إيمان، تزداد توحيد، وتزداد حبا على الله سبحانه وتعالى، إن في هذا الكون توازن كوني سبحان الله يكمن وراءه قوانين من رحم من الله سبحانه وتعالى. قال لك إيه؟ يعني القوى التجاذبية المسؤولة عن تماسك الكون والفلك ومداره، من الذي خلقها؟ نقول لك القوى اللي هي القوى الكهرومغناطيسيه اللي هي بقاء تسبب بقاء الالكترونات في مكانها ومدارها وتعمل على جذب كذا وكذا ضمن الذره الواحده، من الذي خلقها؟ سبحانه وتعالى. القوى النوويه الشديده المسؤوله عن بقاء الالكترونات وكذا وكذا في هذا الكون في النواه دون ان تطاير بعيدا، من الذي خلقها؟ سبحانه وتعالى. القوى الناشئة من سرعة دوران المجرات وما بداخلها مجموعات شمسية ونجوم تحافظ على كل مجرة في مكانها والنجم في مكانه وفي مسار، من الذي حافظ عليها؟ ثم بعد ذلك يشركوا بالله العبد، إن في ذلك الآية الله مبين علما وحكنا بالصالحين واجعلنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة الجنة النعيم واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم رحمة من عندك تهدي يا قلوبنا تجمع بها أمورنا وتغير بها وجوهنا وتيمن بها كتابنا وتيسر بها حسابنا وترد بها فتنا عنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا.